فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الكلام ده كله نازل عشان مين؟ في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع. كلمة في إيه هو اللي في بيوت؟ في آية قبلها بتتكلم، في آية قبلها بتتكلم، والكلام ده في سورة بنار عليك، في سورة، في سورة إيه؟ في سورة النور. قبلها الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت، في دائما كلمة في تفهم انه ايه اللي فيه، هو ايه اللي في البيوت؟ قال لك هذا النور، النور الذي يتأتى من قبل الله، والله نور السماوات والأرض، ينور السماوات والأرض بما خلق فيهن من الشمس والقمر والضياء. الله نور السماوات والأرض، ينور لأهل الأرض بما ينزل من الشرائع وهدي الأنبياء. الله نور السماوات والأرض، ينور القلوب بالعلم النافع. الله نور السماوات والأرض، ينور القلوب بالإيمان. أنا قلت كم كلمة دلوقتي أيها المبتسم؟ في واحد مبتسم وراه واحد مبتسم وراه واحد مبتسم، يا مبتسم يا مشاش خليك معانا. قلت أربع كلمات دلوقتي، قلت أربع كلمات، تيجي تقعد جنبي هنا، تعال عشان عايزك تكشف يا زمان. ده صاحبي ده قال انه بيغلى على شيء لكن زي بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، هو في ذاته نور سبحانه وتعالى. الله نور، النور ده شكله ايه ودرجته ايه؟ ما حدش يقدر يدرك قيمة النور الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بل كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجابه النور، ده ما حدش يقدر يشوفه من المخلوقين، لأن النور يمنع عينيك توصل لله. النور الذي يحيط بالله سبحانه وتعالى حجابه النور، هذا النور لو امتد إلى أهل السماوات والأرض لاحترقت السماوات والأرض. نور، نور لا يعلو مداه إلا الله. فهو في نفس الوقت هو منور السماوات والأرض، هو منور السماوات والأرض بنورين، نور مادي عشان الناس تشوف والحركة تستقيم بالشمس والقمر والنجوم، خلق الشمس فيها ضياء، وخلق القمر فيه نور، وخلق الكواكب فيها نور. ازاي بتحصل؟ الكلام بتاع العلماء الفلك يقولوا ان الاصل في النور والاساس في النور هي الشمس، وان القمر ده سطح زي المرايه، لما يقابل الشمس ياخذ منها شويه ويبعثهم على الارض. نصلي على رسول الله. يعني الشمس دي اللي قاعده معانا دلوقتي احنا حاسين بقيمتها، هتغيب بعد ساعتين ثلاثه اربعه. شوف الساعه كام دلوقتي، بس اقول لك ده يطول المغرب، مش هنطول المغرب يا عم. الساعة كام؟ أربعة؟ الساعة أربعة، والمغرب على كام؟ سبعة لعشرة، يبقى بعد ثلاث ساعات إلا ربع، عشان خاطركم أنا نشوف لك خمس دقائق، بعد ثلاث ساعات إلا عشرة، الشمس هتروح فين؟ إحنا بنقول هتغيب، هتغيب عنا نحن بس، عن عينينا، إنما لم تغب عن عين الله. وأيضا هناك عيون تراها، هتغيب من هنا تطلع على بلاد ثانية. لما الشمس بتنزل في مكان والأرض كروية، الأرض كورة، شمس جت هنا اللي هنا ما بيشوفهاش، لكن ضوها بيطلع لفوق ويروح للقمر، القمر بياخذ زي المراية كده وينزل لك شوية على الأرض عشان ما تحرمش من النور في الليل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هذا القمر مراية بياخذ لك شوية من الشمس بعد ما مشت، يجيب لك شوية من هناك زي المراية كده عشان اللي ماشي في الجبل واللي ماشي في الغيط واللي ماشي ما عرفش ايه يشوف. ما كانش فيه زمان كهرباء ولا ما كانش فيه مصابيح، في الجبل مش هتلاقي كهرباء ولا مصابيح، لكن تلاقي مين؟ القمر. وانت جاي كده من السفر ما شاء الله ليلة 14 كده، تلاقي وانت جاي في الجبل من اسيوط ولا من الاقصر ولا من اي مكان ولا من العوينات، وانت ماشي في الجبل تلاقي القمر، تحس ان القمر ده مخلوق ثاني، جمال ثاني وحلاوة ثاني. ولذلك لما تلاقي الشمس ضياء والقمر نور، الشمس ضياء تمد الكون بالطاقة والنور، والقمر نور بس ما فيش ضياء ولا حرارة، الشمس فيها حرارة وفيها نور، والقمر نور، ومحمد فيه الاثنين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير، الشمس سراج والقمر منير، والنبي محمد سراج منير صلوا عليه. خلي بالك من القرآن، الشمس سراج، فيه حرارة وفيه ضياء ونور وفيه طاقة زي ما قلنا بتغذي النبات، والنبات يبقى أخضر عشان الشمس راحت له، وانت تاكل من السبانخ وتاكل من الجرجير وتاكل من البقدونس وتاكل من ايه، من اي حاجة يبها لك أسامة. ماشي، جعل الشمس ضياء حرارة وطاقة ونور، والقمر نور بس ما فيش حرارة، لكن محمد سراج منير. ليه بيقول محمد عليه الصلاة والسلام سراج منير؟ سراج لازم يبقى فيه درجة من الطاقة والحرارة والعلم والضياء بحيث يدي للناس، ده جاء عشان يعلم ملايين البشر، فلازم يبقى عنده طاقة مخزونة وعلم مخزون وضياء مخزون ونور مخزون، لما يتكلم النور ينتقل إلى من؟ إلى من بعده. وفي نفس الوقت هو منير، منير أنار الأرض بما نزل عليه من شرائع السماء، وأنار الأرض لما علم 120,000 واحد، علمهم التوحيد وعلمهم الإيمان وعلمهم القرآن وعلمهم السنة، ده هم الصحابة. وكان الصحابي الواحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي مليون واحد من الجماعة الرغعين اللي تسمعهم في التلفزيونات ولا في القنوات ولا بيكتبوا كتب والكلام ده. الصحابي الواحد يساوي مليون من الناس الموجودين من أهل العلم، والصحابة هم اللي نشروا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، هو منور السماوات والأرض، هو نور من أسمائه سبحانه وتعالى إيه؟ النور. وهو منور السماوات والأرض بالنور المادي، شمس وقمر ونجوم وكهرباء كمان، والكهرباء من اللي خلقها؟ مش الله؟ من اللي خلق الذرات، حاجات سالبة وحاجات موجبة، من اللي جعل الذرة؟ وحد عرف الذرة اللي حد مسكها؟ حدش مسكها، لكن فيها سالب وفيها موجب، لما السالب ينفك عن الموجب ينفصل عنه يحصل لك تيار، هذا التيار سموه الكهرباء، ما سموه الإلكتريك، يسموه أي حاجة، سميه زي ما تسأل. لكن هو لما سألت واحد زمان، لو أنا واحد من دبلوم صنايع واعي شوية فاكر اللي أخذت في المدرسة، يقول لي يعني إيه كهرباء؟ حد معانا من الصنايع؟ عشان عايز أرفع إيدي، حد معاه صنايع؟ أنت صنايع قديم نسيت طبعا الكلام، فاكر الكهرباء يعني إيه؟ يعني إيه؟ يقول لك سيال من الإلكترونات. سألت مرة في شبان واحد قال لي أيوه، سيل من الإلكترونات. يعني إيه إلكترون؟ يعني جزء من الذرة، الذرة اللي ما حد يشوفها خالص بالعين، يتكون من بريتون ونيون وإلكترون، يعني زي انت عارف الشمس والقمر والنجوم، اهي الذرة الصغيرة فيها مجموعة شمسية، فيها مجموعة شمسية، فيها النواة وفيها النيون وفيها الإلكترون وفيها البروتون، الالكترونات دي عبارة عن حاجات خفيفة خالص بتدور حوالين مدار الذرة، في مدار الذرة بتدور فيها هذه الالكترونات، لما تنفصل تديك الكهرباء. من الذي خلقها؟ يبقى لما الكون نور بالكهرباء، يا عم انت اللي مش عايز تجاوبني، ان لما الكون نور بالكهرباء الله الذي اناره. بس ربنا كمان يعني مع ان خلق الذرة وخلق فيها الكترون والكترون وبروتون وخلق فيها النواة، خلق فيها الكلام ده، خلق في الانسان عقل يبتكر، قال له انت تفكر وتشوف الكون ده ماشي ازاي. فالانسان قال لك المادة، المادة عبارة عن ايه؟ قال لك يا اما مادة جامدة كالحجر، واما سائلة كالماء، واما مائعة كبخار زي البخار زي الغازات. قسم المادة لاشياء، وبعدين قال لك جزيئات، المادة تنقسم من جزيئات، والجزيئات تنقسم الى ذرات، والذرة فضل يعمل فيها لحد ما وصل لايه؟ للالكترون. قال لما نفصل الالكترون يعمل لي كهرباء. الله أودع في هذا الإنسان قدرات تجعله ينتفع بهذا الكون بصغيره وكبيره، فاخترع الكهرباء. وبعدين قال لك الكهرباء تمشي في إيه؟ نعمل لها سلك، تمشي في الحديد ولا في الرصاص ولا في الألمونيا ولا في النحاس ولا في الخشب؟ الكهرباء تمشي في إيه أحسن؟ الخشب يوصل الكهرباء؟ طب مين اللي عمل الخشب ما يوصلش كهرباء؟ الله، عشان يبقى الخشب عازل لما تحتاج توصل كهرباء تعزلها بالخشب. وخلق بلاستيك عشان لما تعمل كهرباء تغلفها بالبلاستيك عشان ما تقدرش انت تمسك الكهرباء ولا تشوف الكهرباء ولا تذوق الكهرباء بلسانك. حد شاف الكهرباء؟ مفيش حد سمع الكهرباء؟ ابدا. حد مسك الكهرباء؟ ابدا. حد ذاق الكهرباء بلسانه؟ ابدا. لكن موجوده ولا مش موجوده؟ سر من أسرار الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى الكهرباء سيل من الإلكترونات، والإلكترون ده جزء من الذرة، والذرة جزء من الجزيء، والجزيء جزء من المادة، والمادة في كون الله رحيبة. هو الذي هو يعني الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض بالنور المادي والنور المعنوي. النور المعنوي الإيمان في قلب العبد، الإيمان بالفطرة، أي واحد يولد في قلبه جزء من الإيمان وخميرة من الإيمان. كل إنسان يتولد في أمريكا، في كندا، في روسيا، في الصين، في الهند، عنده جزء من الإيمان. لكن كان حظ يولد في الهند يعبد البقر، كان حظ يولد في الصين يعبد الحجر، كان حظ يولد في روسيا ما يعبدش حاجة خالص، ما يعترفش بإله، كان حظ في أمريكا يعبد المادة والفلوس والأجهزة والكهرباء والأقمار الصناعية ومحطات الفضاء، يعبد المادة ولا يعرف شيء عن الله. إن تولد في جو فيه إله يذكر فهيطلع يذكر الله، إن تولد في جو ينكر الله هينكر الله، إن تولد في جو يعني هو ساعة يقول الله وساعة يقول الفلوس وساعة يقول المنصب وساعة يقول الجاه، هيطلع يقول مرة يقول الله ومرة يقول المنصب ومرة يقول الجاه ومرة يقول المادة. يعني ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني خليه يعبد القبر، يخلي البقر يعبد الحجر، يعبد الشمس والنجوم. البيئة هي التي تشكل هذا الإنسان في ساعة ما ينشأ، فالبيئة مسؤولة عن تنشئة الأجيال. لكن في خميرة إيمان موجودة في قلب كل إنسان منا، هذا الإيمان يحتاج إلى علم وإلى ذكر عشان ينمو ويشع ويكبر. هذا العلم هو القرآن، والقرآن نور. هذا العلم هو حديث رسول الله، وحديث الله رسول الله نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور محمد والكتاب محمد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. القرآن نور والنبي نور والله نور. يبقى إذا قرأت القرآن قلبك ينير، يبقى ينور. إذا سمعت العلم ينور قلبك. إذا عملت عملا صالحا يزداد نور قلبك. كلما تقربت إلى الله بعمل أو قول صالح يزداد النور في القلب. يبقى الله نور القلوب بالإيمان وبالعلم وبالعمل الصالح، ونور الكون بالقرآن، ونور الكون بهدي الأنبياء وشرائع السماء. الله نور السماوات والأرض. أين يوجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله. في بيوت، اقرأ الآية أيضا، الله نور السماوات والأرض، بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع، أذن الله، قدر الله وأراد الله وأمر الله أن ترفع هذه البيوت. ترفع في البناء، ماشي، تبقى زي أحسن بيت في المدينة، تنظف، يهتم بها، ترفع، لها مكان عند الله، لها مكان عند الله، لها مكان عند الملائكة، ملائكة السماء، تتراءى مجالس العلم وتتراءى البيوت، المساجد في الأرض تلقاها منورة. وانت فاكرين الرجل بتاع رائد الفضاء لما طلع فوق في السفينة الفضاء وبعدين قاعد مش عارف على ظهر القمر ولا ما عرفش ايه، وبعدين صور صورة، لقى صورة للكرة الأرضية، لقي فيها نقطتين منورين، الصورة انتقلت للأرض، للجماعة اللي قاعدين في يسموها ايه، محطة، في المحطة، محطة الايه، محطة الفضاء الأرضية. رصدوا النقطتين دول، لقوهم مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله، هو كافر طبعا، ما يعرفش حاجة الإسلام ولا الإيمان ولا القرآن، لكن العلم أمين، لقط الصورة وجاب الكرة الأرضية وزبط المحاور والأبعاديات، بعدين لقي فيها، لقي إن النور اللي شافه في الفضاء المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقدر ينكر الكلام ده؟ يقول ما نقولش للمسلمين؟ لا، كان ممكن ينكر، لكن في آية في سورة الأنفال تقول والله يحول بين المرء وقلبه، حتى لو أنكر قلبه الإيمان والإسلام مش عايز يقول، الله ينطق لسانه ويخليه يصور الصورة وينشرها في جميع محطات الفضاء في الأرض، وكل محطات القنوات التلفزيونية تنقلها غصب عنه. يقر، وأنا كنت فاكر كنا بنخطب الجمعة في فرق الأمن، كان معانا واحد عقيد اسمه محمود ضياء الدين، يعني جزاه الله أحسن الجزاء، كل ما افتكر ادعي لي، يعني كان رجل يعني عسكري حازم، بس يعني فيه شوية لله، هو عقيد شرطة لكن فيه شوية لله، يعني حازم، وكل المعسكر إذا كان فيه 10,000 بني آدم يخاف مني، لكن ساعة ما العسكر يوقع يروح له المكتب يقول له يا ولد أنت محتاج تروح تشوف أبوك ولا أمك ولا لا، يقول له أيوة، طب يعني عايز أجازة، يقول له طيب امشي عدل بس اعمل معروف عشان ما تديكش جزة تحرم من أبوك وأمك. شوف يعني يشد عليهم في المعسكر، لكن عند الجد يقول له إيه، عشان خاطر أمك وأبوك امشي عدل عشان أديك أجازة يا ابني. هذا الرجل جاء قال لي إيه، قال لي شفت يا عم وكالك مش عارف إيه، قلت له سمعت الخبر، قال لي شوف ده الأهم من كده، إن ربنا هم كفروا يخليهم يقول الحق. قلت الصدق، لأن الحق عشان يطلع على لسان إنسان كافر ما يعرفش ربنا، ده مش بإيدي ولا بإيدك ولا بإيد محطة الفضاء ولا رائد الفضاء ولا مدير المحطة ولا مدير الطاقة الذرية، كل دول ما لهمش دعوة. الله يحول بين المرء وقلبه، ممكن يكون في خضرك شيء في قلبك ما تقدرش تعمل، ما تقدرش تنفذه ولا يطلعش على لسانك. ليه؟ الله يحول بين المرء وقلبه، يعني قلبك أنت لا تملكه، الله يملكه. فهم أعلنوا وقالوا أن في محطة في نقطتين بيض منورين، هم في مكة والمدينة، سبحان الله العظيم بحمد، المسجد الحرام والمسجد النبوي بنور. ليه؟ هو ربنا عايز كده. الملائكة ترى هذه بيوت، بيوت الله في أعلى عليين، تراها منيرة في بيوت أذن الله في رفعها وبارك فيها وأذن في رفعها، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في مساجدهم والله عز وجل في حوائجهم، هم في صلاتهم والله من ورائهم. أنت في الجامع هنا وربنا بيدبر لك أمور أنت بتعرفهاش، بيقبلك حوائج أنت بتوصل لهاش، لأن أنت في بيت الله. هذا البيت يكرم ويعزز ويحترم، بحيث لو أنام أنام باحترام، أنام باحترام، يعني برضو لو أنت نايم قدام واحد ضيف في اسكندرية ولا في القاهرة ولا في بنها ولا في أي مكان، وقدامك صاحب البيت قاعد، هتنام إزاي؟ هتنام على حرج وأنت مستحي، فما ظنك بالله؟ ولا تعمل زي الرجل اللي قال لعمك محمود جابر كلمونا عليه. محمود جابر كان عامل في المسجد هنا وكان عامل في عبدالله آدم بيكلم واحد، فالرجل صوتها عالي شوية، هما الاثنين صوتهم عالي، فأنا بصيت كده وقلت لهم يعني قبل ما أخرج من الجامع قلت لهم عيب أحسن صاحب البيت يزعل، هما في الجامع، قلت لهم صاحب البيت إيه يزعل. فمحمود جابر قال لي إيه؟ قال والله إحنا من نتجلع على صاحب البيت كثير قوي، من نتجلع على صاحب البيت كثير قوي، ده اعتراف منه، ودي توبة، توبة منه لله، كأنه كده أعلن إن إحنا مخطئين في حق الله، وإحنا شايفين يعني نتدلع على ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو حليم وكريم. لا، ولا يغترن أحد بحلم الله، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، ده حديث، ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، ويحلم على الخلق عشان فيه يوم هنحاسبهم، لأنه متمكن وواثق إن كل الخلق هيقفوا بين يديه، فيحلم ويديهم فرصة، تدلع زي ما أنت عايز وتغلط زي ما أنت عايز وتعمل أنت عايزه، لكن هيجي يوم فين؟ لا مفر من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه البيوت من تكريمها إنك لما تحب تنام نام بأدب، وحواليك ناس طيب بأدب، يبقى ما فيش داعي للزعجة، حتى لو واحد أخطأ فيك، لو ماشي واحد عتر فيك وخبط فيك وانت نايم برضو بأدب كده يقول لي يا أخي عيب عليك ما يصحش. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه اللي جد سيدنا عمر بن الخطاب، وهو الخليفة العادل أعدل الخلفاء بعد عمر بن الخطاب وبعد علي بن أبي طالب، عمر بن عبد العزيز دخل الجامع والجامع ما فيش نور، فخبط واحد فقال له أعمى أعمى؟ قال لا، وهو أمير المؤمنين حاكم أمير المؤمنين، فمعه واحد الحارس اللي ماشي معاه ولا الخادم اللي ماشي معاه، قال لي يا أخي أنت بتغلط ليه في أمير المؤمنين؟ قال لي السيبي السيبي، سألني سؤال وجاوبته أعمى؟ قلت له لا، خلص خلص الموضوع، إنما لو أمير المؤمنين بتاع النهاردة وقلت له أنت أعمى مش شايف، يقول لي خذوا العنبوك وديها العنبوك، ودوه ورا الشمس، قال يعني يملك الشمس واللي وراها كمان. لكن عمر بن عبد العزيز قال لي إيه أعمى؟ قال لا، أنت لو نايم واحد خبطك قلت له أنت أعمى؟ أقول لك لا، ولا أقول لك إيه يطلع عليك برجليه، فما تكلمش أحسن، يعني نحترم صاحب البيت، يبقى لا داعي للجدل، لا داعي لرفع الأصوات، لا داعي للنوم المخل بطريقة مخلة، نحاول يعني نتحفظ النوم، اللبس منطلون ماشي مش لابس منطلون يحاول يلم بين رجليه كده يحط جلبية بين رجليه عشان انت في بيت الله، وبعدين ما حدش يتكشف عليك تستر نفسك. هذه آداب المسجد ولها بقية إن كان في الأجل بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى أعلم، وبارك الله فيك. أطلنا تحدث فيه يا ناس في آيات كثيرة